قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة، أي هذه ترجمة أو هذه ترجمة في بيان من يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. والترجمة اللي هي عنوان البحث المقصود بها عادة هو موضوع البحث، فموضوع البحث يقال له ترجمة، فهذه ترجمة في بيان ما يدخل أو من الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. وفي قوله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل تجوزه، إما في عبارة الأمر والنهي وإما في قوله الذي يدخل، فهناك تجوز إما في قوله الذي يدخل وإما في قوله الأمر والنهي، لأن المراد بالأمر والنهي هنا هو المأمور والمنهي، أو تجوز في قوله الذي يدخل فيكون المراد بدخول الشيء في الأمر والنهي يعني تعلق الأمر والنهي بأي شيء. هل يتعلق الأمر والنهي بالساهي مثلا؟ هل يتعلق الأمر والنهي بالمجنون؟ هل يتعلق الأمر والنهي بالنائم؟ فالمقصود بالدخول في الأمر والنهي يعني بأي شيء يتعلق الأمر والنهي، أو يكون المقصود بالأمر والنهي المأمور والمنهي. هل الساهي مأمور؟ هل المجنون مأمور؟ فده المقصود بهذه الترجمة. طيب، هذه الترجمة وضع تحتها المصنف مسائل عدة، لكن بعض هذه المسائل أو أحد هذه المسائل ربما لا يدخل تحت هذه الترجمة، لأن من ضمن المسائل التي يذكرها المصنف هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا. والآن هو الترجمة لبيان من المأمور ومن المنهي، فهل المأمور هو كل الناس ولا بعض الناس؟ فلو كان كل الناس يبقى من ضمن المأمورين الساهي والنائم والمجنون، ولا بعض الناس بحيث انه يخرج الساهي والنائم والمجنون؟ دي الترجمة لبيان من يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. لكن المسألة الخاصة بهل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا تدخل في هذه الترجمة. يبقى معنى كده أن هذه الترجمة لا تفي بكل مسائل في كل المسائل المذكورة تحتها، وهذا لا يضر، لأنه يعني في أمثال هذه التراجم من المعتاد أنه قد تطلق الترجمة ويراد بها ما هو أعم أو ما هو أكثر مما يدخل تحتها، يعني أطلق الجزء وأراد الكل، تماما مثل تسمية السورة ببعض ما فيها، فبعض ما في السورة قد يكون كافيا في إطلاق التسمية، مع أن أسماء السور لا تدل على كل ما في السورة، فقد تسمى السورة بأهم موضوع فيها، لكن على كل كثير من السور تسمى ببعض ما فيها. الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة، وقلنا الترجمة بمعنى المترجم بها يعني المعبر بها عما يندرج تحتها أو عن المسائل التي ستذكر تحتها، وهذه الترجمة يعبر بها عن موضوع البحث. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المراد بخطاب الله تعالى هنا الخطاب التكليفي للخطاب الوضعي. وكما ذكرنا في إحدى المرات أن خطاب الله تبارك وتعالى على نوعين: خطاب تكليفي وخطاب وضعي. الخطاب التكليفي هو الذي يشتمل على افعل ولا تفعل، وده بيدخل فيه الخمسة المذكورات في أول الكتاب اللي هي الإجاب والندب، والتي عبر عنها المصنف بقوله الواجب والمندوب. يبقى الإجاب والندب والإباحة والكراهة والحرمة أو التحريم، دي أقسام الحكم التكليفي، لأننا نجد أن في هذه الأقسام افعل ولا تفعل فيما عدا الإباحة، فالجمهور على أنها قد دخلت في الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة العقلية. لكن بعض أهل العلم زي السكي مثلا حاول أن هو يعني يتأول الإباحة بحيث أن تدخل أيضا تحت الأمر. لكن على كل، الخطاب التكليفي فيه افعل ولا تفعل، لكن الخطاب الوضعي لا تكليف فيه، وإنما هو نسبة إلى الوضع، والوضع معناه جعل الشيء بإزاء شيء، أو جعل شيء بإزاء شيء. فالشارع وضع الوضوء بإزاء الصلاة على سبيل الشرطية، ووضع الحيض بإزاء الصلاة على سبيل المانعية، ووضع مثلا دخول الوقت بإزاء الصلاة على سبيل السببية. فهنا لا تكليف، وإنما مجرد ربط بين شيئين، أو وضع شيء بإزاء شيء على سبيل الشرطية أو السببية أو المانعية أو الصحة أو الفساد. طيب، المصنف هنا يقول يدخل في خطاب الله، هو أطلق، فهل هو يقصد خطاب الله بجميع أنواعه ولا يقصد خطابا معينا؟ بالنظر إلى ما ذكره المصنف بعد ذلك فهو يقصد الخطاب التكليفي لا الخطاب الوضعي. الخطاب التكليفي خاص بالمكلفين، لكن الخطاب الوضعي يتناول المكلف وغير المكلف، فيتناول فعل المكلفين وفعل غير المكلفين، بل يتعلق بغير الفعل كدخول الوقت مثلا، فإنه سبب لوجوب الصلاة، ودخول الوقت ليس فعلا. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والمراد هنا بقوله المؤمنون أي ما يشمل الذكور والإناث، يعني المؤمنون والمؤمنات بناء على دخول النساء في جمع الذكور، أو نقول إنه يدخل المؤمنات في قوله المؤمنون بقرينة ما ذكره بعد ذلك، أو أن السياق المتبادر منه هو شمول الذكور والإناث على ما هو المشهور في أمثال هذه الأساليب. المراد بالمؤمن هنا البالغ العاقل، ويتعلق به الخطاب تعلقا معنويا قبل وجوده، وتعلقا تنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها. يبقى المراد بالمؤمن هنا البالغ المؤمن. طيب، خطاب الله عز وجل له تعلقات، خطاب الله قديم له تعلق معنوي في الأزل، هذا التعلق المعنوي يتعلق بالمكلف قبل وجوده، بحيث أن المكلف لو وجد توجه إليه الخطاب، لكن الخطاب قديم قبل وجود المكلف، فهو متعلق بالمكلف. لكن هل هو متعلق بالمكلف تعلقا تنجيزيا حادثا، ولا غير متعلق؟ طبعا مش هيكون متعلق بالمكلف تعلقا تنجيزيا حادثا، لان المكلف لم يوجد ولانه قديم، فسيوصف بالحدوث، فده بديهي. لكن يتعلق به تعلقا معنويا. يعني ايه تعلق معنوي؟ يعني اذا وجد المكلف توجه الى الخطاب. يعني زي ما يكون انت ليك مثلا تتوجه في نفسك بخطاب لابنك الذي لم يولد بعد، وتقول والله لو وجد لقلت له كذا وكذا وكذا. يبقى في طلب نفسي قام في نفسك متعلق بهذا الولد، اذا وجد فانك ستقول له كذا وكذا. يبقى نقول كلامك ده متعلق، لكن هل هو متعلق تعلق تنجيزي ولا متعلق تعلق معنوي؟ تعلق معنوي. فالمراد هنا المؤمن البالغ الذي اللي هو البالغ العاقل، ويتعلق الخطاب به تعلقا معنويا قبل وجوده، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة. مش بعد وجوده بس، لا بعد البعثة، لأنه قبل البعثة لا حكم، لا قبل البعثة لا حكم. يعني لا توصف تصرفات المكلفين أو تصرفات الناس قبل البعثة لا بحل ولا بحرمة. ما أقدرش أقول أفعالهم حلال ولا أفعالهم حرام، لأنه قبل البعثة لا حكم. طيب المسألة دي بقى في حكم ولا ما فيش حكم؟ دي هنناقشها إن شاء الله في مستويات أعلى في أصول الفقه. يعني الآن ده مش محل النقاش، ما يجيش واحد يقول لي الله طب ما فيش حكم إزاي، أقول له ده خارج عن موضوعنا. دي تاخدها كده دلوقتي، وبعد كده نذكر لك الخلاف فيها في الموضع المناسب. طيب يقول وسيأتي الكلام في الكفار، لأن الشيخ بيقول لي الذي يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. طيب وسؤال بقى، طب والكافر وضعه ايه؟ قال لي سيأتي الكلام على الكفار، لأن دي مسألة لوحدها كده. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا غير مخاطبين؟ طبعا على المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة، لكن خلينا في المؤمنين الأول نخلص منه. وسيأتي الكلام في الكفار. طيب الشيخ بيقول والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي أي الغافل، ودي برضو مسألة مشهورة في الأصول، بيعنون لها عادة في كتب الأصول بعنوان تكليف الغافل. هل الغافل مكلف ولا غير مكلف؟ فهنا الشيخ بيقول لي والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والمقصود بالساهي اللي هو الغافل. والغفلة هي غياب الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكر ذلك الشيء. فالغافل هنا يشمل الساهي أو الساهي والغافل، ويشمل النائم أيضا. فالشيخ بيقول لي غير داخلين في الخطاب، بمعنى كده أن الساهي غير مكلف والنائم غير مكلف، وإنما امتنع تكليفه لأن مقتضى التكليف إيه؟ الإتيان. التكليف بالشيء مقتضى الإتيان بالشيء. لما ربنا هيكلفك بالصلاة يبقى مقتضى التكليف ده إيه؟ إنك تقوم تصلي. طب إذا كان ده غافل نائم يبقى إزاي هيكون مكلف؟ هنتكلم طبعا أثناء النوم، تمام؟ فإنما امتنع تكليفه لأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا، والإتيان بالشيء امتثالا يتوقف على العلم بالتكليف، والغافل لا يعلم فيمتنع إيه؟ تكليفه. لا الكلام ده ملوش معنى، لان هو يكون متعلق بالمكلف نفسه، لكن هكلمنا اثناء السهو. هل متعلق به اثناء السهو؟ تعلق به اثناء قبل الوضوء. اللي هو المكلف. طيب المكلف ده له احوال، ساهي وغير ساهي، موجود وغير موجود. اذا وجد وعلى حال هو متمكن من تعلق به، لكن اذا لا لم يكن موضوع متعلق معناه ولا مش محتاج كلام. هو ما هو المكلف معلق بيه متعلق بيه تعلقه معنوي. احنا كلامنا بقى اللي هو التعلق التنجيزي. هو كمان التعبير بالتنجيزي وان كان مشهورا في الكتب الا ان هذا التعبير فيه ايهام، عشان كده بعض المحشين نص على ان الاولى عدم التعبير بالتنجيزي، ولكن الاولى التعبير باللفظي، تعلق معنوي وتعلق لفظي. ليه؟ لأن التعلق التنجيزي يوهم اللي قال شوية كعلم كلام، يوهمه كده إيه إن فيه تعلق صلوحي، وطبعا علم وطبعا صفة الكلام ملهاش تعلق صلوحي، لأن هو لأن الكلام صفة دلالة، وهو الكلام دال دائما وأبدا، مش صالح لأن يدل، بل هو دال. فعشان كده بعض المحشين يعني من المدققين قالوا يعني وإن اشتهر التعبير بالتعلق التنجيزي بس ده يوهم بأن هناك تعلق صلوح، فالأفضل إن احنا نقول تعلق معنوي ويقابله التعلق اللفظي. التعلق اللفظي اللي هو بعد البعثة بنزول الايه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول ان هو لما يزول عنه هذا العارض هيتوجه الى الخطاب، ماشي مفيش مشكله. ليه لو زال عنه هذا الجنين؟ بيتكلم هو لو الان بيتكلم على الحكم التكليفي، على الخطاب، على الخطاب التكليفي زي الصلاه مثلا، لان مطلوب منه الصلاه؟ لا، لو زال عنه العارض خلاص هيصبر، هيتكلم على عليها، بس الصبر من ايه؟ نستوفي المساله. طيب، فقلنا امتنع التكليف لان مقتضى التكليف بالشيء الاتيان به امتثالا اي لداعيه الشرع، وهذا يتوقف على العلم بالتكليف والحال ان الغافل لا يعلم، فبالتالي يمتنع تكليفه وان وجب عليه بعد يقظته وبعد زوال الغفلة، وجب عليه ضمان ما أتلفه من المال، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته. فالغافل إذا زالت الغفلة بيجب عليه إذا أتلف مالا أثناء الغفلة إن هو إيه؟ يضمن هذا المال، ويجب عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته في زمن الغفلة. وإنما أوجبنا عليه هذا لوجود سببهما، ألا وهو إيه؟ اللي هو الإتلاف ودخول الوقت، الذي هو من متعلق خطاب الوضع. فإحنا قلنا خطاب الوضع بيتعلق بالمكلف وغير المكلف، ويتعلق بالفعل وغير الفعل. فخطاب الوضع بيتعلق بالجميع، يعني أنت لو عندك دابة مثلا، والدابة دي أتلفت زرع الجار، أنت بتضمن ولا لا؟ تضمن. ليه؟ لأن خطاب الوضع بيتعلق. طب بلاش، عندك بلكونة والبلكونة دي وقعت على عربية جارك، هتصلحها له ولا لا؟ لأن خطاب الوضع يتعلق بالإيه؟ بفعل المكلف وبالأعم من أفعال المكلفين. فهنا السبب موجود، سبب إيه؟ سبب الضمان اللي هو الإتلاف، وسبب الصلاة اللي هو دخول الوقت. فهنا خطاب الوضع قائم، وقائم حتى في أثناء الغفلة. فإذا زالت الغفلة وجب عليه ضمان المتلف، ووجب عليه قضاء الصلاة لوجود سببهما، الذي هو من متعلق خطاب الوضع الذي يستوي فيه الناس وغير الناس. طيب، هل يدخل هو دلوقتي بيقول لي إن الساهي غير داخل في الخطاب، طيب هل الملجأ يدخل في الخطاب أو لا؟ المكره أهل العلم يقسمونه إلى مكره ملجأ وغير ملجأ. الملجأ اللي هو إيه؟ اللي هو لا مندوحة له عن الإيه؟ عن عما أكره عليه. يعني زي ايه؟ زي واحد عايز مثلا يموت طفل رضيع، قام جايب واحد مكلف ربطه مثلا او من غير ما يربطه، وقام شايله من فوق السطح ورميه على هذا الطفل الرضيع. الراجل ده اثناء هذا السقوط الحر، طبعا انا عارف في ناس هيبقوا مشغولين بحساب ايه كميه الحركه وهو نازل وكلمه، في ناس تانية مشغوله بالطفل الرضيع ده، نزل موته. لان هذا المكره كان بامكانه ان يمتنع عما اخري عليه، لا، بخلاف واحد ماسك ايه مسدس لواحد بيقول له يا اما تموت الشيخ محمد يا اما هموته، ده مكره ولا مش مكره؟ مكره. لكن هل هو ملجا؟ لا، مفيش. ده غير ملجا، اللي هو مهدد بالقتل. يقول له يا اما تقتل فلان واما اقتله، فهو الان ممكن يقتل فلان وممكن ايه يمتنع ويضحي بنفسه. لكن الراجل اللي مسكناه رميناه من فوق ورميناه على الرضيع، ده ملوش حيله، ده اسمه الملجا. طيب هل الملجا ده مكلف ولا غير مكلف؟ يبقى الملجا هو من يدري، ده خلاف الساهي، هو من يدري ولا مندوحه له عما الجي اليه. الملجا هو من يدري ولا مندوحه له عما الجي اليه، كما كشخص القيناه من شاهق على شخص اخر فقتله، هذا لا مندوحه له عن الوقوع عليه المؤدي لقتله. طيب نعم، بس ده مش موضوعنا، ده مش ساهم. بس مش مكره ولا حاجة. يجب انه يصلي، يعمل ايه بقى على يجتهد في انه يتحرى القبلة ويسأل عنها وما الى ذلك، يعني بحسب الشروط اللي موجودة في المذاهب يعني. لكن هو الان يعلم الخطاب، والانسان طالما يعلم الخطاب بيصلي على قدر ما يستطيع. لكن كلامنا الان مش في كده، كلامنا الان في الساهي الذي لا يدري، ده واحد. رقم اثنين الملجا الذي يدري ولا مندوحه له عما الجا اليه، فهل هو مكلف او غير مكلف؟ فالشيخ لما قال لي الساهي قلنا وكذا ايه يلحق به، بس مش مساله وفاقيه برضه، لكن يلحق به عند كثيرين الملجا وهو الذي يدري ولا مندوحه له عما الجا اليه. طيب احنا الساهي قلنا امتنع تكليفه ليه؟ الساهي لماذا امتنع تكليفه؟ لان مقتضى التكليف للشيء الاتيان به امتثالا، وهذا يتوقف على العلم بالتكليف، والحال انه غير عالم فيمتنع تكليف. طيب والملجأ يمتنع تكليفه ليه؟ يمتنع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه، يعني لا نقدر نقول له متعاش عليه أو وقع عليه، يعني افرض اللي كان في الأرض ده حربي مثلا، فنقول له ماشي انزل بطاطه، بس هو غير قادر إيه؟ لأنه هو لا ينزل يموته ولا أنه يمتنع عن إيه؟ عن ذلك، فهو لا يكلف لا بالملجأ إليه ولا بنقيضه لعدم قدرته لا على الشيء ولا على نقيض ذلك الشيء. فالملجأ إليه واجب الوقوع عادة يعني، ونقيض الملجأ إليه ممتنع الوقوع، فازاي احنا هنكلفه بشيء لا قدرة له على واحد منهما؟ طيب ايه بين ايه المكره يعني؟ لا احنا ان ده غير داخل في الخطاب وده غير داخل في الخطاب، لا العله ثانيه. ما احنا الان المساله بتاعتنا من الذي يدخل تحت الخطاب وما الذي لا يدخل؟ لا مش تحت الساهي، اللي داخل تحت الساهي النائم مثلا، لكن الكلام عن الساهي عادة بيجرنا للكلام على الملجأ، لأن ده لا يدخل تحت الخطاب وده لا يدخل تحت الخطاب، لكن ده امتنع دخوله لعلة وده امتنع دخوله لعلة الأخرى. طيب، بعض أهل العلم ذهب إلى أن الغافل والملجأ كلاهما مكلف، عشان كده تلاقي عبر عن هذا القول بقيلة، قول ضعيف يعني، قيل إن الغافل والملجأ كلاهما مكلف. احنا بنستعرض هذا القول الضعيف ليه؟ لأن احنا عايزين نشوف وجهة نظر هذا القول الضعيف، مش كده؟ بعد كده نرد عليه، فالمسألة تتسع في أذهاننا ونفهم المسألة مزيد فهم. احنا عرفنا القول المعتمد ايه، الآن عايزين ننظر في ايه؟ في مقابل المعتمد. فقيل يجوز تكليف الغافل ويجوز تكليف الملجأ. طيب، هذا القائل أو هذا القيل على أي شيء بني هذا القيل؟ قال والله إن طالما يجوز التكليف بما لا يطاق، زي التكليف مثلا بالطيران، فكذلك يجوز تكليف الغافل وتكليف الملجأ. يعني هو جه على مسألة تقررت في الأصول مثلا أنه يجوز التكليف بما لا يطاق، زي مثلا كأن الشارع يأمر المكلف بأن يطير مثلا، فقالوا إنه ده جائز. فطالما إنه يجوز التكليف بما لا يطاق، كذلك يجوز إيه؟ تكليف الغافل، وكذلك يجوز تكليف الملجأ. إيه؟ إيه؟ الجواز شيء ووقوع شيء آخر. يعني فرق بين الجواز وبين الوقوع. يعني هو دلوقتي بيقول ايه؟ ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تمام؟ احنا كلامنا مش في كده، يعني لازم تفرق بين مرتبة الجواز ومرتبة الوقوع. يعني هل جائز ان يكلف الله، هل يجوز في نظر العقل ان يكلف الله العبد بما لا يطاق؟ لكن هل ده وقع من الشارع انه قد كلف؟ احنا كلامنا مش في مرتبة الوقوع. واحيانا بيجي ايه اللخبطة، وتلاقي بعض الناس يرد على اهل العلم في الكتب بناء على انهم مش فاهمين المسائل، مش فاهم العلماء بيتنازعوا في ايه. تلاقي مثلا ايه، يعني في نزاع ما بين اهل العلم في مسألة، وتلاقي عمال يرد بايه؟ بآية في غاية الظهور، يعني آية يعلمها ايه الطالب وهو في ابتدائي مثلا، كأن مثلا الآية دي اهل العلم غفلوا عنها. لا، انا مش بقول لك انت لا الكلام مش متوجه ليه. انا بقول لك يعني الف باء العلم ان احنا نعرف محل النزاع، الف باء العلم ان احنا نتصور المسائل. يعني لما بنيجي مثلا ندرس فقه، بنجيب الطالب نقعد ندرس له ايه؟ ندرس له المتن، لا دليل ولا اي حاجه، بنقعد نصور له المساله، ويبقى المساله سهله بالنسبه له كده، يعرف المساله اللي بنتكلم فيها ايه كويس. بعد كده يرتقي لمرحلة أخرى، يبتدي مثلا ممكن نذكر له أي شيء من الأدلة أو ما إلى ذلك. في ناس ما بيعجبهاش الكلام ده، فكنا احنا بنشرح مثلا هنا بداية العابد في الفقه الحنبلي، ونذكر إيه يا دوبك المسألة، ونفك العبارة ونصور المسألة ونمشي. ففي بعض الطلبة لك لا، احنا مستوانا متقدم، ده في شيخ بيشرح لنا المغني في يوم واحد، المغني والفروع ومنتهى الإرادات في يوم واحد، ازاي ما اعرفش. وبعدين الولد بيجي يلاقي المسألة بيقولها بطريقة سهلة على قدر ما يتحملها ايه؟ عقله، وخلصنا. يعني ايه العلم؟ يعني زي ما اهل العلم يقولوا، ولكن كونوا ربانيين هم الذين يبدأون ايه بصغار العلم قبل كباره. زي ما الطفل عندك بتقعد تديله ايه بالراحة كده شوية لبن على شوية، وبعدين فين وفين لما تدخله في اللحمة، مش كده؟ لكن لو اكلته اللحمة اول ما يتولد هيموت منه. أما بتروح تلعب شوية حديد، يقعد يلعبك إيه أول حاجة بالبار فاضي، وبعد كده يحط لك إيه 2 كيلو 2 كيلو 5 5 وهكذا. تخش تلاقي واحد عمال بيتبرن بالبنش مثلا 150 كيلو، تروح عامل زيه ويجي لك إيه مثلا، والعياذ بالله. فالمهم الراجل لقيته بعد فترة جاي بيقول لي أنا معلش يا مولانا كنت بحضر مع فضيلتك وبحضر في مكان آخر. قلت له ما فيش مشكلة. قال لي بس أنا امتنعت. قلت له إيه؟ قال لي لقيت الراجل عمال يصور المسائل غلط. خد بالك يعني هو مصور المسألة غلط كويس لأنه اتعلم غلط وبعدين عمال يذكر بقى والحديث صحيح وضعيف وشغلانة كبيرة اجتهاد يعني والشافعية قالوا كلام الشافعية غلط. وطبعا أنت في الطلب عمال يسمع إيه كم أدلة على كم استدلالات شيء مهول. فأقول لك لا ده أكيد ده علم. وبعدين لما يسمعوا العالم يقول لك ليس وراء ذلك إيه أي علم ده المسألة ابتداء إن أنت عمال تستدل بيها تستدل لها آسف أنت مصورها غلط والمذهب اللي أنت عمال ترد عليه أنت أصلا متصور للمذهب غلط. بالك زي ايه اخواننا العاملين بينكروا على يعني اهل الله واحبابنا ممن يشدون الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو متصور المساله غلط وفاهم الدنيا غلط. بس ليه هو عمال يقيم الدنيا وقعدها؟ لانه لا يرى الدنيا الا من خلال ابن تيميه. ابن تيميه طبعا عالم كبير ما فيش كلام بس ابن تيميه بيغلط صح. ودي من المسائل اللي غلط فيها وخالف الاجماع. لا هي كبيره معاه. الله ازاي وابن تيميه بيغلط وانت ازاي تغلطه؟ لو انت قلبت عليه الايه وتقول له طب ما انت بتغلط الجمهور لما تعطي لنفسك الحق ان تخطئ النووي وابن قدامه وابن مفلح و واخد بالك والائمه الاربعه من قبلهم ومستنكر ان انا بغلط لك ابن تيميه مع طبعا يعني مع الاحتفاظ بانه عالم كبير ويخطئ واخطا في المساله دي وكتب كلام بره محل النزاع واستدل باحاديث مالهاش علاقه بالموضوع. تمام. لا فيها خلاف فيها خلاف. تمام. فالمهم هذا صاحب هذا القيل اللي قال بجواز تكليف الغافل وجواز تكليف الملجأ قال بناء على انه يجوز التكليف ما لا يطاق التكليف ايه بالطيران. ما بلحقش اكمل فضل انتظر بس المساله تكتمل بقى فيها تسال تصور اللي انا بقوله الاول. اتفضل اهو. سلت وقوع في خطاب الشارع يكون في خطاب الشارع ما يدل على الجواز. شرعا لم يقع. تمام. هو الشيء لو وقع خلاص يبقى قطعا جائز. ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده المره الماضيه الوقوع اقوى ادله الجواز. اما اجي اقول على شيء انه جائز عقلا اول حاجه بقول ايه؟ بقول والله انه لا يترتب على فرض وقوعه محال سواء وقع او لا وقع. تتصور المساله كده هل يجوز ان الانسان مثلا يطير في الهواء؟ يجوز عقلا؟ عقلا يجوز. لكن انت بتقول لا عادة يعني. تمام. لكن عقلا يجوز ولا لا؟ يعني كان ممكن ربنا يخلق الانسان بيطير في الهواء ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن هل ممكن ان الخلق يتعلق مثلا بانسان قائم غير قائم في نفس الوقت؟ هنا لان العقل بيقول لك ده جمع بين النقيضين. تمام. فالجائز العقلي اللي هو اذا فرضت وقوعه فانه لا يترتب على فرض وقوعه محال. لكن ده لو عايز استدل على ان الشيء ايه يجوز عقلا. لكن افرض ان ايه لقيت الشيء ده متحقق مثلا فكده استريحنا خالص بقى. ده جائز فعلا وبدليل انه واقع. فالوقوع اقوى ادله الجواز. تمام. طيب لكن هذا القيل رد بان بين المسألتين فرق. لأن بين المسألتين فرقا. إيه الفرق؟ إن التكليف بما لا يطاق التكليف بالطيران في يعني في فائدة اللي هي الفائدة الابتلائية إن الله عز وجل يمكن أن يبتلي المكلف بالأمر بالطيران وينظر هل المكلف سيبادر في المقدمة سيبادر ويشرع في المقدمات ولا لا. يعني جائز ان ربنا يكلف العبد مثلا بحمل الجبل؟ جائز. يبقى الفائدة الاختبار. ايه الاختبار؟ ان المكلف هيروح ناحيه الجبل ويحاول يزقه ويشرع في المقدمات ويكتشف عجزه عن ذلك. يبقى كده اتى بما ايه؟ بما طلب منه، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فما فيش مانع. لكن من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه لم يقع ايه هذا التكليف. تمام. لا هو بيقول يعني بيقول ده زي ده يعني، ما عشان كده احنا بنقول ان في فرق، بنقول ان في فرق، ان التاني عنده مقدمات ممكن يشرع فيها، لكن الساهي ده مش دليل بحاجه اصلا، هيشرع في ايه؟ هو جمع بيناتهم بناء على ايه؟ هو بيقول بناء على ان يعني شايف ان ده زي ده، ان ده لا يطاق ده، ان كلاهما لا يطاق. لا هو مش لا يطاق، لا هو ما اعرفش. ما احنا بنرد باللي انت بتقول، هو بيقول ان بين المساله دي والمساله دي فرق، ان انت لما تامر من يعلم مثلا بحمل الجبل متصور انه يشرع في المقدمات ويكتشف انه عاجز عن هذا، صح؟ لكن النائم يبقى عشان كده بنقول له ايه؟ بنقول له بين المسالتين فرق، وفرق مؤثر. يبقى قياس هذه المساله على تلك المساله لا يجوز. ليه؟ لان القياس مع قيام الفارق المؤثر قياس فاسد، مش اي فارق، الفارق المؤثر. تمام. طيب يبقى رد هذا بان التكليف بما لا يطاق في فائده من الايه؟ من الاختبار، هل ياخذ في المقدمات او لا. لكن هذه الفائده منتفيه في تكليف الغافل والملجا، صح؟ وان كان الملجا يمكن ان ينظر ايه فيه، يعني الغافل مش داريان خالص، لكن الملجا وهو بيقع ممكن يحط ايده على صدره محاولة منه في أن يمنع نفسه من الوقوع، هذه مقدمة من المقدمات، صح؟ إيه؟ ممكن الملجا يجمع بينهم من ممكن يعني بقى ممكن يشرع في المقدمات، وبعدين العمل اللي عليه لما يقابل ربنا صحيح يقول والله يا رب أنا حاولت أمنع نفسي وما قدرتش، لكن الغافل ده ملوش فايدة، ملوش حل، مش داريان بالإيه. تمام؟ طيب ده هيجرنا إن إحنا نعرف اصطلاحين، يعني احنا كل الورقات اللي عمالين نعمله بنعرف اصطلاحات بس، لكن المسائل ان شاء الله تناقش بتوسع في الاسنوي او في الجامع او احيانا واحيانا ربكم ابن الحاج. ايه بقى اللي عايزين نقوله هنا؟ ده هيجرنا لمعرفة اصطلاحين. الاصطلاح الاول حاجة اسمها تكليف المحال، والاصطلاح الثاني التكليف بالمحال. يا ريت تركز في اللي انا بقول، لان في اخواننا كنا بنديهم قبل كده لمعه الاعتقاد وطلبنا منهم يفرغوا هذا الكلام عشان يبقى ميسر للطلاب، شرحناه بطريقه بسيطه جدا، ثم اكتشفنا اللي انا بقوله بيتفرغ عكسه. تمام. اقول لهم ايه؟ وذهبت الاشاعره الى كيت وكيت وكيت، اكتشف ان ايه؟ وذهبت المعتزله الى كيت. فنسبوا رأي الأشاعرة المعتزلة والمعتزلة، بعض الناس مش كل الناس. فياريت نركز، أنا بقول تكليف المحال، تكليف المحال والتكليف بالمحال، خلاص؟ يبقى أنا عندي في حاجة اسمها تكليف المحال، تكليف كده من غير ألف ولام، والمحال ده مضاف إليه، والتانية التكليف بالالف واللام بالمحال. تمام. طيب التكليف بالمحال هو ما كان الخلل فيه، نكتب بقى ما كان الخلل فيه ايه؟ التكليف بالمحال، التكليف بالمحال ما كان الخلل فيه راجعا إلى المكلف به. زي إيه؟ زي ما تكليف الإنسان مثلا بحمل الجبل، هنا ما فيش خلل في التكليف، لكن الخلل في المكلف به حمل الجبل. أما تكليف المحال هو ما كان الخلل فيه راجعا إلى نفس التكليف، زي تكليف الغافل. هنا الخلل راجع لنفس التكليف. فالتكليف بالمحال جائز وتكليف المحال ممتنع. تكليف المحال هو ما كان تكليف المحال هو ما كان الخلل فيه راجعا لنفس التكليف. ايه التكليف بالمحال جائز. انا بتكلم في مرتبه الجواز مش مرتبه الوقوع. جائز غير واقع وتكليف المحال غير جائز ممتنع. يبقى تكليف الغافل ممتنع. ليه؟ لانه تكليف بالمحال ولا تكليف المحال؟ ها تكليف المحال. يبقى المعتمد امتناع تكليف الغافل لانه من تكليف المحال او لانه تكليف المحال. يبقى مثل الغافل ايه؟ النائم والمجنون والسكران. تمام. لكن تكليف الملجأ بالمحال. ده تكليف ايه؟ بالمحال. نعم. طيب والمكره؟ المكره اللي ممكن يعني زي مثلا القاتل زي من أكره على أن يقتل إنسانا يعني قيل له أقتل فلانا وإلا قتلتك. يبقى ده يعني بإمكانه أنه إيه؟ يمتنع عن القتل. إيه؟ المكره على قتل إنسان ده في مقدور أنه يمتنع بأنه يصبر على القتل. لكن احنا يعني مش هن مسألة اللي هو المكره دي مش هنتعرض للخلاف فيها لأن في البعض ناقش في هذه المسألة زي الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع قال يعني ان هو يمتنع تكليف المكره بالمكره عليه او بنقيضه. لكن كلام الشيخ ابن السبكي واستدلالاته فيها مناقشة لأنه فعلا المكره ممكن ان هو ايه يعني ممكن من انه يفعل ان يقتل وممكن انه يمتنع عن القتل وبأن يقتل لان طبعا يعني النفس الاخرى ليست نفسه ليست باولى من نفس الاخر يعني. فهو لو قتله ابقاء لنفسه بقى اثر نفسه على غيره. لكن على كل دي يعني مسألة يعني مش محل ان احنا نناقشها الان. احنا كلامنا في الساهي. لكن الكلام في الساهي جرانا الى الكلام على المكره الملجأ والمكره غير الملجأ. ايه شيء بإزاء شيء. فهنا قام سبب الايه؟ سبب الضمان. في اتلاف يبقى لازم ضمان. خلاص. لكن بقى لكن مين اللي هيكلف بالاصلاح؟ البلكونة مش متأدي منها الاصلاح. يبقى صاحب البلكونة. زي البهيمة اللي اتلفت برضه. هي مش لا تأتى منها الضمان. من المالك. لكن ممكن السبب. ما احنا بنقول كده. ما احنا بنقول الخطاب التكليفي يتعلق بافعال المكلفين لكن الخطاب الوضعي يتعلق بالاعم من افعال المكلفين. الخطاب التكليفي يتعلق بافعال المكلفين. الخطاب الوضعي يتعلق بالاعم من افعال المكلفين. الاصول رغم ان احنا بنقول يعني كلام سهل الا انه ممكن يكون بالنسبه للبعض اللي اول مره يسمع اصول يكون صعب. احنا بنحاول نعمل بس في الورقات محو كمية المصطلحات بس وأما حالا بنذكر بعض الخلاف مش عشان عايزك تتذكره، لا ممكن تنساه مفيش مشكلة وتبقى عملت المطلوب منك في الورقة، بس لأن ذكر الخلاف أحيانا بإيه يعني بيشحذ الذهن بيخليك تتصور المسألة، لكن اللي عايزك تطلع بيه هو هذه المصطلحات ومعانيها بس لا أكثر ولا أقل. لكن ده برضه مش هيتأتى من غير ما فضلتك قبل ما تيجي تكون حاولت تمشي عينك على الكتاب، وبعد ما تمشي تقعد تقرأ وتذاكر وتحاول تشغل مخ، غير كده اللي جاي قاعد قاعدة حظ يعني يبقى مش هيستفيد. تمام؟ طيب يقول لي والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الصبي سواء أكان مميزا أم غير مميز كلاهما لا يدخل في الخطاب لأن القلم مرفوع عنهما. وقوله غير داخلين في الخطاب خبر الساهي وما عطف عليه، كذلك يدخل في الساهي المغمى عليه، وكذلك السكران الذي لم يتعدى بسكره. يعني واحد حصل له هذا وليس من غير تعدي، مثلا يعني واحد يشرب من من من قربة الماء يظنها ماء فطلعت خمرة مثلا، بخلاف الرجل الذي قصد الخمر لكي يعني يسكر مثلا، يبقى ده متعدي بسكره وما اقدرش ان انا اديله تخفيفات. فلكن من الذي يخفف عنه ونقول والله ده مش داخل في الخطاب؟ هو السكران الذي لم يتعدى بسكره. طيب ممكن البعض يستشكل مسألة عدم دخول الصبي ويقول طيب ما يعني ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الصبي قد وجه إليه الخطاب. حد يعرف يستحضر آية؟ أسهل كده وأجيب الصورة، سورة النور، يا أيها الذين أهلا وسهلا تفين من زمان يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم يبقى كده الخطاب أهو ظاهره كده إن إيه خطاب للصبيان بالاستئذان بالدخول. الجواب أن المراد أمر المؤمنين أن يرشدوا الصبيان إلى هذا الإيه الأمر اللي هو الاستئذان، بدليل أنه قد صدر الآية بخطاب المؤمنين. وأيضا لا إشكال يعني لو حتى يعني قلنا أنه هو داخل في الخطاب بس يكون تجوزا، يعني ليه؟ لأن المراد بالدخول في الخطاب أن يكون مأمورا وأن يكون منهيا، مش كده؟ لكن الصبي ليس مأمورا ولا منهيا، ليس مأمورا بالأمر الشرعي يعني. والوالد يأمره ويعوده ولكن لا يتوجه إليه الخطاب الشرعي، وده معنى الدخول في الخطاب. يقول الانتفاء التكليف عنه، يعني انتفاء التكليف عن إيه؟ عن المذكورين السابقين. الانتفاء التكليف عنه ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو. يقول لي ويؤمر الساهي، ده كلام الشارح، يقول إن الساهي بعد ذلك يؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. هذا من الشارح اللي هو ويؤمر الساهي دفع لما عسى أن يتوهمه المتوهم بأن يقول إذا كان الساهي غير مخاطب فلما وجب عليه القضاء وضمان ما أتلفه. فهو الشيخ حاصل الجواب أنه لا يقدح في امتناع التكليف حالة السهو, يعني حالة السهو هذه لا تقدح في امتناع التكليف, لأن الأمر بقضاء الصلاة والأمر بضمان المتلفات إنما كان لتقدم ما جعله الشارع سببا للضمان وما جعله الشارع سببا لأداء الصلاة أو للإتيان بالصلاة, وهذا السبب كان قائما في حالة السهو, وحالة السهو لا تمنع السبب عن سببيته, السبب موجود صح؟ لا, السبب قائم, السبب مش متعلق بالمكلفين, ده السبب بيدل على وجوب الصلاة, فهو ما فيش حاجة تمنعه عن الدلالة دي, هو السبب بيدل على وجوب الصلاة. هو اللي يدرك السبب ده؟ لا, مش يدرك السبب, السبب قائم ودلالته قائمة كده, عماله ايه, عماله تعم الكرة الأرضية, تخيل كده ايه يعني, زي ريح ماشية كده, الريح موجود, فكذلك ايه السبب قائم وعمال ايه يدل على وجوب الصلاة ومستوعب الكرة الأرضية. اللي كان صاحي وكان في حالة متمكن من تلقي خطاب التكليف هيقوم يصلي. طب واللي مش صاحي مش متأهل لخطاب التكليف, بس السبب قائم وسببيته قائمة. بس اللي يعمل في يعني ايه يعمل بالسببية؟ مفيش حاجة اسمها يعمل بالسببية. الوقت دخل, هتعمل بدخول الوقت ازاي؟ يعني يعمل طيب انا بتكلم على السببية قائمة, اللي انت عملت تكلم عليه ده كله هو معناه التكليف, يعني هو احنا ما قلناش انه مكلف, بس دخول الوقت دخل, الصلاة وجبت ما هيعمل ايه بدخول؟ مفيش تكليف اصلا في دخول الوقت, دخول الوقت يبقى ايه وجوب الصلاة, وده قائم, صاحي نايم قائم. لسه ما كلمناش في الكافر, لكن الكافر عموما ترغيبا له في الاسلام وان له ما تقضيش اللي فات, لكن كان القياس يقتضي. مش عايز تقول كده لما يسلم نقول له ايه ده الصلاه, ما الخطاب كان متوجه ليك صح؟ ايوه صح, رحمه من ربنا تخفيفا وترغيبا في الدخول في الاسلام. لما هو دخل القياس مقتضى القياس كده, ان هو لو اسلم كان نقول له ايه اقضي ما فاتك من الصلوات بمقتضى الخطاب السابق, لكن إذا وجد النص هنعمل إيه في القياس؟ هنرميه بقى, تمام؟ لكن هنا ما فيش حاجة تعكر على هذا القياس, لكن في الكافر لا, تمام؟ طيب, فالأمر المذكور إنما كان بسبب تقدم ما جعله الشارع سببا له, وهذا قائم في حالة السهو, فما جعله الشارع سببا كجعل الإتلاف سببا للضمان وكجعل دخول الوقت سببا للصلاة اللي هو خطاب الوضع, ده لا يختص زي ما قلنا بالمكلفين, وكذلك الصبي والمجنون يؤمران بعد البلوغ بضمان ما أتلفاه في حال الصبا وفي حال الجنون لتقدم إيه؟ السبب اللي هو من متعلق خطاب الوضع. إيه؟ لا خلاص, طالما لو الذمة انشغلت خلاص حل ازاي بقى في كل مسألة على حسب المذاهب الفقهية, يعني نتكلم على القاعدة ان الخطاب متوجه, لكن انت حكاية توجه الخطاب دي في حال اليقظة دون الايه دون السهو بالنسبة للتكليف, وتوجه خطاب الوضع او تعلق خطاب الوضع في اليقظته والسهو, ما نيجي احنا نحاول نطبق ده في المسائل الفقهية, تطبيق القواعد الأصولية في الفروع المختلفة بتختلف فيه الأنظار حتى مع اتحاد القاعدة الأصولية. يعني أنا بقى مش بنناقش التطبيق, نناقش التطبيق إمتى؟ ناقش التطبيق في حاجة مادة اسمها تخريج الفروع على الأصول، بس دي ما بتدرسش دلوقتي، دي بتدرس بعد ما كنت قطعت شوطا كبيرا في الفقه وقطعت شوطا في الأصول، وعايزين نبتدي نربط لحضرتك الأصول بالفروع، تشوف بقى إيه وجه ارتباط الفرع بالقاعدة الأصولية وأثر اختلاف المجتهدين في القواعد الأصولية في اختلافهم في الفروع الفقهية. تمام؟ ده مثاله إيه؟ مثاله كتاب التمهيد الإسلامي، وده تخريج فروع على أصول. تمام؟ طيب، طيب هنا ممكن بعض الناس يقول طيب ما مقتضى هذا الكلام، انت بتقول لي دلوقتي المجنون والصبي يؤمران بعد البلوغ والعقل بضمان ما اتلفه حال الصبا والجنون، طب لماذا ايه لا يؤمران بقضاء الصلوات التي فاتتهما؟ برضو كان مقتضى القياس انهما يؤمران بالقضاء، مش كده؟ لكنهما لم يجب القضاء عليهما تخفيفا عليهما من قبل الشرع، وكمان يعني دي من حقوق الله عز وجل الصرفة، وحقوق الله الصرفة مبنية على المسامحة، مش أنا اللي بقول الكلام ده، احنا عرفنا من تتبع نصوص الشارع أنه في حقوقه يسامح، فمبنية على المسامحة، فالإجماع منعقد على أنهما لا يؤمران بالقضاء تخفيفا عليهم، بخلاف حقوق العباد مبنية على الإيه؟ المصالحة، حقوق العباد لا على المشاحة، مبناها كده أنا وأنت داخلين شركاء، فالأصل إن أنا إيه بشح بما لي وأنت تشح بما لك، فحقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة، فما بتيجي انت تحكم بين اتنين ما بتقعدش تحكم بناء على ايه، والله طب خلاص يعني ايه نحكم لفلان لان الراجل ده شكله غلبان وبيسامح في حقه، لا انت بتبني النظر القضائي بتاعك بناء على ان ده متمسك بحقي وده متمسك بحقي الا ان ينزل احدهما، ده موضوع تاني، لكن لو طلب منك الحكم في مساله وسمعت كلام ده وسمعت كلام ده لما بتيجي بتبني الحكم بناء على ايه؟ بناء على ده قد تمسك بحقي، يعني شحيح بحقي ضنين به، وده شحيح بحقي ضنين به، ليه؟ لأن الأصل في حقوق العباد المشاحة، لا مش المصالحة، مصالحة إيه؟ مصالحة يبقى أنت كده يعني هتدي حقوق العباد بعضها لبعض بدون ما حد يخولك هذا. طيب، فيقول لي بعد ذهاب السهو ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، يؤمر يعني يؤمر بأمر جديد مش بالأمر السابق، لأن ما فيش أمر، الأمر السابق مش متعلق به، يعني الآن بيقول لي فيؤمر يعني يؤمر إيه؟ أمر تكليف، يعني ده خطاب تكليف مش كده؟ طب خطاب التكليف ده هل هو خطاب التكليف السابق ولا خطاب تكليف جديد؟ إيه؟ لا ليس معنويا، لا المعنوي ده كده كده موجود، لكن بقى تنجيزي خلاص. لا معنوي، ما انا ما اقدرش ابطل ان هو اذا يعني وجد، اذا وجد المكلف توجه اليه الخطاب بامر جديد، فهو يؤمر بقضاء ما فات بجبر الخلل السهو بقضاء الصلاة وبضمان المدلف، ولكن بأمر جديد، زي مثلا مثل قوله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا أمر جديد أو ما أمر جديد، لكن سمي قضاء سمي أداء حرم وليس مؤدي. ما احنا قلنا المرة اللي فاتت كلام ده، قلنا ان هو القضاء احيانا يطلق ويراد منه ايه فعل الشيء، ومقضي يعمل اللي عليك، يعني اعمل اللي عليك، هل قضيت واجبك، هل قضيت صلاتك، بمعنى الفعل مطلق الفعل سواء كان داخل الوقت او خارج الوقت، يعني القضاء يطلق احيانا ويراد منه ما يقابل الاداء وما يقابل الاعادة، ويبقى الأداء هو الإتيان بالفعل داخل الوقت والإعادة الإتيان بالفعل مرة أخرى بعد سبقه بأداء مشتمل على خلل، والقضاء والإتيان بالفعل خارج الوقت. وأحيانا يقال عن هذا أداء وده أداء وده أداء وده قضاء وده قضاء وده قضاء. فاللي أتى بالفعل بالصلاة من أول مرة في وقتها سليمة قد أداها، واللي أعادها ما هو برضو أداها، بس أداء أداها لغة بقى، واللي أتى بها بعد الوقت أداها، وبرضو الأول قضاها قضاء بقى، ده قضاء لغة أو الأداء لغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يبقى ده كده بيقوم به بيقوم بالصلاة بأمر جديد. وهذا الأمر هو تحقيق لإيجاب من عقد بسببه بخطاب الوضع. السبب الثاني السبب الثاني الايه؟ لعدم تعلق الخطاب يعني. عدم تعلق الخطاب. هنا الدكتور محمد كان يعني في سؤاله وكأنه ايه لمح معنى معين، ان خطاب التكليف على قسمين: قسم صريح وقسم ضمني. فالقسم الصريح اللي هو افعل ولا تفعل، لكن القسم الضمني اللي هو احكام الوضع اللي هو الخطاب الوضعي، فده يعتبر ايه؟ يعتبر خطاب تكليفي ضمني متضمن. لان ما معنى سببية الدلوك للصلاة؟ ايه معنى ان انا بقول دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة؟ يعني معنى وجوب الصلاة عند دخول الوقت، يعني معنى انه اذا دخل الوقت اي ما اقول ان ان ان دخول الوقت سبب لوجوب الصلاه، معناه انه اذا دخل الوقت في خطاب بيقول للمكلف ايه قم فصلي. ده انا فهمته منين؟ فهمته صراحه من الخطاب الطالب للصلاه، وفهمته ضمنا من جعل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاه. يبقى الخطاب الوضعي بيبقى مشتمل على خطاب تكليفي ولا لا؟ مشتمل ضمنا. فيبقى الخطاب التكليفي على قسمين: قسم صريح افعل، وفي قسم غير صريح ولكنه متضمن. لما يقول والله جعلت دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة، فهنا ما فيش خطاب صريح بصلي، لكن هو مفهوم ضمنا ولا لا؟ مفهوم ضمنا. يقول لك: قضاء ما فاته من الصلاة وضماني ما أتلفه من المال. هو إزاي حيضمن المال؟ ما المال تلف وانتهينا. إزاي بقى يعني يقول وضمان ما أتلفه من المال؟ المال تلف مش كده؟ هو يضمنه ويقول أنا ضامن في حالة التلف، لكن يفرض أنه تلف هيضمن إزاي؟ أو ضامن ألا يتلف لكنه تلف. انت بتاخد ابنك كده اللي عمل مشكله في المدرسه وتقول له والله انا اضمن لك انه مش هيعمل الموضوع ده ثاني؟ طب لو عمل هتقول له انا ضامن؟ هتضمنه في اللي لسه هيعمله، لكن اللي عمله ها؟ بس هو بيقول وضمان، يبقى هو يقصد بالضمان ايه؟ لا هو في حاله التلف دلوقتي، بيقول وضمان ما اتلفه. البدل يعني غرم بدل ما أتلفه، يبقى معنى الضمان هنا إيه؟ غرم البدل. يبقى معنى الضمان هنا غرم البدل، أي وغرم بدل ما أتلفه حال السهم بأن يعطيه مثله إن كان مثليا، أو أن يعطيه قيمته إن كان قيميا. لأنه طبعا زي ما أنتم عارفين إن الأشياء في الضمان إما مثلية وإما قيمية، خلاص؟ وفي كتاب للشيخ القرداغي اسمه المثلي والقيمي، تتبع كده مسألة المثلي والقيمي في الفقه وضرب لها أمثلة كثيرة من كتب الفقه، الأشياء المثلية والأشياء القيمية. لما تقرأ كتب الفقه هتلاقي الكلام ده مبعثرا. هو الراجل إيه جزاه الله كل خير جمعه في كتاب مسمى المثلي والقيمي، القرى داغي، كان واخد الدكتوراه بتاعته هنا من كلية الشريعة جامعة الأزهر. طيب يبقى الضمان هنا بمعنى غرم البدل، وممكن ممكن يؤول بتأويل أخرى، يعني مش لازم غرم البدل، ممكن يؤول زي ما المحشي يقول هنا مثلا بأداء مضمون ما أتلفه. المهم احنا فهمنا ايه المقصود. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، المسألة دي اللي هي مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة ولا، هذه المسألة من جزئيات الجزء الأول من الترجمة. الترجمة كان بيقول لي إيه؟ الذي يدخل في خطاب الذي يدخل في خطاب الله تعالى، فهذه المسألة من جزئيات الجزء الأول من الترجمة اللي هو الذي يدخل في خطاب الله تعالى. الشيخ فصله عما سبق لوجود الخلاف في هذه المسألة، يعني المسألة الأولى إجماعية وفاقية ما فيهاش مشكلة، فهو أتى بمحل الإجماع وكلم فيه، ثم أخر الكلام على المسألة الخلافية، وده مبني على الخلاف في مسألة أو في قاعدة، هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أو لا؟ الإسلام مثلا هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أو لا؟ شرط في وجوب التكليف، لا في صحة التكليف، عشان نقول إنه مكلف ولا غير مكلف. ففي بالنسبة للكافر لكي يكلف بالفروع لابد له من شرط، ايه هو؟ الاسلام، وده غير حاصل منه، فهل يكون مكلفا مع عدم حصول الشرط الشرعي؟ خلاف. الصحيح يعني زي ما قلنا احنا ما بنتوسعش في الخلاف، احنا بنذكر لك المعتمد على طول والصحيح عند الجمهور يعني. فالصحيح انه ليس شرطا، يبقى هذه المسألة مبنية على الخلاف في قاعدة هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أو لا، والمعتمد والصحيح أنه ليس بشرط، فمعنى هذا أنه يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط. ليه؟ لإمكان الإتيان بالشرط قبل المشروط، ممكن ما فيش أي مشكلة، هو يكلف بالمشروط في حال عدم الشرط. طيب يعمل ايه عشان الرجل يخرج؟ يأتي بالشرط ويعمل المشروط. يعني الكافر الموضوع في غاية البساطة، هو اللي متنين على عينه كم ايه قافل دماغه ومش عايز يركز معانا، هو ممكن ببساطة يسلم ويعمل التكاليف وخلص ويريح نفسه، مش كده ولا ايه؟ فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط لإمكان الإتيان بالشرط قبله المشروط. لكن احنا قلنا ده كلام الجمهور، مقابل كلام الجمهور انه قيل ان حصول الشرط الشرعي شرط لصحة التكليف، وحجتهم في هذا انه لا يمكن الاتيان بالمشروط دون شرطه، قالوا صح هو مش ممكن يأتي بالمشروط دون شرطه، لكن بإمكانه أن يأتي بالشرط ثم يأتي بالمشروط، فالامتثال ممكن بأن يأتي بالمشروط بعد الشرط، فهو بإمكانه أن يأتي بالشرط أولا ثم يأتي بالمشروط. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، يعني الكفار مخاطبون بالفروع ومخاطبون لا مخاطبون بالأصول اتفاقا، مخاطبون بالأصول اتفاقا، نحن كلامنا في الفروع، مخاطبون بالفروع وبما لا تصح تلك الفروع إلا به وهو الإسلام. هو الحقيقة أن الفروع تتوقف على الإسلام وغير الإسلام، مش كده؟ هل الفروع تتوقف فقط على حصول الإسلام؟ ودلوقتي الفروع دي مشروط، مش كده؟ والمشروط له شروط، فهل الشروط فقط الإسلام؟ يعني أنت بتتعلم كده في الفقه أن شروط وجوب الصلاة أو شروط الصلاة هو الإسلام فقط؟ فهو الشيخ بيقول لي ما هو الإسلام؟ فالشيخ خص الإسلام فقط، مع أنهم مخاطبون بكل ما تتوقف الفروع عليه. ليه؟ لأن الخلاف بين العلماء في مسألة مخاطبة الكفار بالفروع هو خلاف فقط في خصوص العبادات المتوقفة على النية المتوقفة على الإسلام، أما باقي الفروع فبإمكانهم أن يأتوا بها، صح ولا مش صح؟ الفروع التي لا تتوقف على النية، طبعا النية المعتبرة المتوقفة على الإسلام، ما فيش نية معتبرة إلا نية المسلم، مش كده؟ طيب باقي الفروع التي لا تتوقف على النية ما فيش مشكلة، زي مثلا المعاملات، احنا ممكن نلزمهم في ديار الإسلام بالمعاملات ولا لا؟ ممكن، ويتوجه إليهم الخطاب بها ولا لا؟ يتوجه اتفاقا. ليه؟ لأنها مش مفتقرة للنية، هو مطلوب منه أنه هو يلتزم التزامات معينة في البيع والشراء، دي مش مفتقر للنية، طالما أتى بها لا يفتقر للنية، هو المطلوب أن يكون المبيع معلوما، مش كده؟ هل ده متوقف على النية؟ إذا إذا إذا إذا نوى أنه بيفعل ذلك امتثالا لطلب الشارع، طبعا ما فيش فايدة من النية دي لأنه مش مسلم. طيب ما لم ينوي هذه النية هيكون البيع برضو صحيح، سيكون البيع صحيح، عندها ما فيش ضرر بالمعاملة لأنه المطلوب معلومية البيع. هنا في مدخل للنية؟ لا، ما فيش مدخل للنية. فالمعاملات المطلوب بالمعاملات معنى دنيوي، بالعكس ده هم أليق بالأمور الدنيوية لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، ثم هم يلتزمون بعقد الذمة المفروض، يعني يلتزمون في عقد الذمة بأحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات وفيما يرجع إلى العقوبات من الحدود والقصاص، لأن الحدود والقصاص هذه الأمور إنما تقام بطريق الجزاء والإيذاء، والهدف منها زجر الناس عن مقارفة هذه الأفعال. فبيجي واحد يقول والله لا ده هم أصلاً هم غير مسلمين، نقول له لا ده تشريع عام، عايزين نزجر الناس عن القتل، عايزين نزجر الناس عن السرقة، عايزين نزجر المسلم وغير المسلم. لا خلاف في هذه المسائل، لكن الخلاف في خصوص العبادات المتوقفة على النية المتوقفة على الإسلام، أما غير ذلك فهم يتمكنون من الإتيان بها مع الكفر، ولأجل ذلك المصنف قال وهو الإسلام. ليه قال وهو الإسلام؟ لأن هو الخلاف في المسألة دي. لا احنا ما احنا ما احنا ما قلناش انها حلال، احنا بنقول ان هم مخاطبون بها اتفاقا. احنا بنقول الخلاف في العبادات المتوقفة على النية، في خلاف مخاطبون ده قول الجمهور، والبعض ومقابل الجمهور انهم غير مخاطبين، لكن ما عدا ذلك مخاطبون، مخاطبون بالاصول وبالمعاملات وبالحدود وبالقصص كلها مكلفون به. ففي الزام لهم بهذه الفروع، لكن الخلاف في العبادات المتوقفه على النيه المتوقفه على الاسلام، هل مخاطبون ولا غير مخاطبين؟ احنا بنقول ايه؟ الجمهور على انهم مخاطبون. طيب الشيخ بيقول لقوله تعالى يبقى كده استدلال، او بيستدل على ايه؟ بيستدل على انهم مخاطبون بفروع الشريعه. سؤال؟ على سورة يعذب على الاثنين على الكفر وعلى احنا في الاستدلال هنذكر يعني عن هيعذب بقى، كفرت بالله العظيم ليه؟ ما صليتش ليه؟ ما صمتش ليه؟ ما زكيتش ليه؟ واحد بالتفصيل كده، وده اوقع بقى ان الرجل عمال ينوع له العذاب، يعني مش على الاسلام بس. ارفع صوتك. لماذا اقتصر الاسلام فقط؟ ما احنا بنقول لان هو لان الخلاف في المساله او المساله المختلف فيها في العبادات المتوقفه على النيه، يعني ما عدا ذلك هم مخاطبون اتفاقا، لكن اختلف العلماء في العبادات المتوقفه على النيه، هل هم مخاطبون او غير مخاطبين؟ فلاجل ذلك اقتصر على الاسلام فقط. نعم. طيب يقول لقوله تعالى، ده استدلال على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لقوله تعالى ما سلككم في سقر، هذا هو قول المؤمنين يوم القيامة للكفار، فيقولون لهم ما سلككم في سقر، ده دليله ذكر الشيخ، قالوا لم نكن من المصلين، وذكروا إيه؟ فروعا يعاقبون عليها. وكذلك في أدلة أخرى مثل قوله تبارك وتعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ومثل قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآيات. فالشيخ ذكر هنا الآية بتاعت ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وجه الدلالة من هذه الآية أن الكفار أجابوا سؤال المؤمنين عن سبب سلوكهم سقر، فأجابوهم بأنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعموا المسكين إلى آخر الآيات. فالآيات دي أفادت أنهم يعاقبون على إيه؟ على ترك هذه الفروع. الآية الثانية اللي هي ذكرناها الآن ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة، الذين ده اسمه موصول مش كده؟ لا يؤتون الزكاة ده ايه؟ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لكن الموصول مع صلته في حكم المشتق، الموصول مع صلته في حكم المشتق، يعني ما بقول لك الذي يأكل يعني إيه؟ الآكل، الذي يلعب يعني اللاعب، تمام؟ فهنا في حكم المشتق. فبيقول لي ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالآية دي مشتملة على حكم، وهذا الحكم تعلق بإيه؟ بما هو في حكم المشتق، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. تعليقه بتكتب القاعدة، تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. طبعا كل اللي قاعدين فاهمين يعني مشتق مش كده ولا محتاجة شرح؟ بعلية ما منه الاشتقاق، أو مبدأ الاشتقاق. تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. يعني لما يقول لك مثلا اضرب الكسول، فإن علقنا الضرب اللي هو الحكم بالكسول اللي هو مشتق، مش كده؟ فده يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني علة الضرب ايه؟ الكسر. اما يجي يقول لي ايه والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، يبقى علق الحكم بالايه؟ بالمشتق، مش الزاني ده مشتق، يبقى ده يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. يبقى ما منه الاشتقاق اللي هو ايه؟ الزنا، يبقى علة الجلد ايه؟ الزنا. فهنا بيقول لي ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وانا قلت لك ان المشتق ومع صلته في حكم المشتق، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يبقى علة الحكم هنا ايه؟ علة الويل ايه؟ علة العذاب ايه؟ عدم، لا فين الصلاة؟ بقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، عدم اتيان هؤلاء بالزكاة فهم معاقبون بسبب ذلك. طيب وكذلك يقال نفس الكلام في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ده موصول، فهذا الكلام اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قالوا اللي هو ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. وأنا أن هذا الكلام كله يرجع إلى الصلة، صلة الموصول وما عطف عليها، لأنه قال لي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا يرجع كله إلى الصلة اللي هي الإشراك وما عطف عليها. فيستفاد من ذلك أن الكفار مخاطبون بالنهي عن قتل النفس والزنا المترتب التخليد عليهما مع الشرك. طيب الشيخ بيقول لي وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ثم قال بعد ذلك وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيها، ترغيبا فيه في الإسلام يعني. بيقول لي وفائدة خطابهم بها عقابهم، فالكلام من الشارح ده اللي هو وفائدة خطابهم بها، وبيرد على اللي هو مقابل الأصح، لأن هو الأصح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ومقابل الأصح أنهم ليسوا مخاطبين. مقابل الأصح اللي هم قالوا أنهم ليسوا مخاطبين عللوا هذا بإيه؟ بقولهم إنه لا فائدة من تكليفهم أو لا فائدة من خطابهم أو مخاطبتهم بالفروع، لأنهم لا يتمكنون من فعل تلك الفروع مع الكفر، فما فائدة خطاب، ما فائدة خطاب الكفار بفروع الشريعة حال كفرهم، وهم إذا فعلوا تلك الفروع لا تكون مقبولة منهم لأنهم كفار، فبيقولوا ما فيش كفار، ما فيش فائدة. ثم هم بعد الإسلام لا يؤمرون بقضاء ما فات، فما الفائدة؟ فمقابل الأصح أنهم يقولون الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لأنه لا يترتب على خطابهم فائدة. نلهم إزاي؟ قال لي والله في أثناء الكفر نقول له صلي صوم زكي، لو صلى وصام وزكى من غير إسلام ما فيش فائدة. طب بعد الإسلام لا يؤمر بقضاء لا الصوم ولا الصلاة ولا الزكاة، فبيقول لي ما الفائدة؟ يذكر هذا الرأي هنا وبيرد عليه يقول وفائدة خطابهم، لأن المقابل الأصح بيقول إيه ليسوا مخاطبين لأنه لا فائدة، فهنا بيقول لي وفائدة خطابهم، فهنا ده رد على أو دفع لما علل به مقابل الأصح، لكن الأصح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني كل المؤذن بيأذن بيتوجه أو يدخل الوقت، مش الكل ما يأذن، كل ما يدخل الوقت فيه خطاب بيتوجه في نفس الوقت، الخطاب ده موجه لمحمود والبولس والشمعون وبانج يانج، ده بيتقال له ايه صلي صلي صلي صلي، ده مخاطب وده مخاطب وده مخاطب وده مخاطب، فمقابل الأصح يقول لا غير محمود ده مش مخاطب. ليه؟ أم قال لي لأنه لا فائدة. قلنا له إزاي؟ قال لي دلوقتي ولا يخلو عن حالين، إما أنه يفضل في كفره أو أنه يسلم، فأثناء الكفر لو أتى بهذه الفروع لا تصح منه. طب وبعد الإسلام؟ قال لي ما بنقولوش يقضي اللي فات. طب يبقى إيه الفائدة من هذا الخطاب؟ هو بيتكلم على الوقت. ايوه هو هنا ما يعني مش من الايام لا تفيد تخصيص المؤمن بالخطاب، لكن مين اللي يحافظ على الصلاه واوقات الصلاه؟ هو المؤمن، وغير واحد من السلف احتجوا بهذه الآية ان المؤمن هو اللي بيحافظ، مش معنى كده ان غيره غير مطلوب منه، لكن من الذي يظن منه المحافظة؟ زي قول كده سيدنا أبو بكر في وصية أبي بكر في وصياته لعمر، قال له اعلم ان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار. تمام، هل معنى كده ان الشخص اللي مش ملتزم مش مخاطب؟ لا مخاطب، بس مين اللي هيحافظ على هذا؟ المؤمنون. طيب، فالشيخ قال وفائدة خطابهم بها عقابهم في الدنيا. طيب هو المخالف يقول لي ايه؟ يقول لي والله هو غير مخاطب لأنه لا فائدة. ليه لا فائدة؟ ليه؟ لأنه أثناء الكفر لا يقبل منه العمل ده لعدم النية، وبعد الإسلام لا يؤمر بقضاء ما فات، فإذا لا فائدة. أول جواب مش ليس ما ذكره المصنف، الشيخ ذكر الإيه؟ ذكر الجواب الثاني لما قال لي وفائدة خطابهم بها عقابهم، لكن الجواب الأول إن إحنا أصلا مش ملزمين بمسألة الفائدة دي، إنه لا يتعين على الله عز وجل ولا يجب عليه أن يراعي الفائدة، فده أصلا خلاف المذهب، مش احنا قايلين انه لا يجب على الله عز وجل ان يراعي مصالح العباد، وغير واجب عليه اصلا ان يراعي الفائده، لكن الله عز وجل راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. احنا كلامنا الان في مقام الجواز والوجوب، فهل يجب عليه ان يراعي الفائده؟ نقول له لا يجب عليه مراعاه الفائده. طب سلمنا ان ايه؟ ان مفيش خطاب الا لابد ان تكون فيه فائده، فنقول له هنا الفائدة متحققة، وهذه الفائدة هي ايه؟ عقابهم عليها ايه؟ فين الدنيا دي؟ نقول وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، يعني يضاعف عليهم العذاب في الآخرة، فيقال له ايه؟ فيعذب لأجل عدم الإسلام، ويعذب لأجل ترك الصلاة، ويعذب لأجل ترك الزكاة، ويعذب لأجل ترك الحج وما إلى ذلك مع الاستطاعة. فحاصل الجواب أنه إن لم يكن له فائدة في الدنيا إلا أن له فائدة في الآخرة، وهي عقابهم على تركها زيادة على عقابهم على الكفر. لكن ربما يسأل بعض الناس سؤال بقى اللي ممكن يلح على الكثيرين، طيب هو ربنا سبحانه وتعالى لما طلب من العاصي ومن الكافر العبادة مع علمه سبحانه وتعالى بأنه لا يطيعه؟ هو ربنا عالم ان الكافر ده اللي مات على كفره انه لن يطيع، والرجل العاصي المستمر في المعصيه ومات على المعصيه انه لا يطيع. فلما طلب الله عز وجل من العاصي ومن الكافر العباده مع انه عالم بانه لا يطيعه؟ ايه قطع. نعم. اول جواب انت ذكرت جوابا، اول جواب ان هذا ليس طلبا على الحقيقه، وانما هو علامه على شقاوته وتعذيبه. او زي ما حضرتك ذكرت، تسمك ايه؟ برهام. نعم. او زي ما ذكر الشيخ برهام، لكي تنقطع حجه العاصي والكافر عند الله عز وجل، ولله الحجه البالغه، لان من عاده الله سبحانه وتعالى انه لا يعذب، عاده الله في كونه انه لا يعذب حتى يرسل رسولا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. او لاظهار شقاوه من شقي بالمخالفه وسعاده من سعد بالمتابعه، ولكي تنقطع الحجه ما يجيش يوم من الايام والله ايه لم يعني تخاطبني، لم تكلفني، لم اقول لا، او الخطاب قد توجه اليك وانقطعت حجتك ولا عذر لك. نعم. لا، ليه لا يعذب؟ هو لم يأتي بالصلاة. لا، أصل هو مطالب بالصلاة وبشرطها اللي هو الإسلام، فهو لم يأتي بها. لا، ما أصل هي لو أتى بها من غير الشرط هي والعدم سواء، يعني هي بمنزلة العدم، هي وإن كانت موجودة يعني حسا إلا أنها ليست موجودة شرعا، والعبرة هنا بالوجود الشرعي لا بالوجود الحسي. مش سامع. سامع بتقول خطر يأمر ولا يريد. ان هو يأمر ولا يريد. ما هو الامر غير الاراده. فامر المؤمن الذي امن بالفعل بالايمان واراده منه، وامر ايه وامر مساله ابو جهل دي برضه هتيجي معانا، او مساله ابو لهب هتيجي معانا في الاسنوي، وامر ابا لهب بالايمان ولم يرده منهم. طيب، بس هو ما هو لم يرده منه، لكن طب ليه ما امره؟ هو ده السؤال. ما هو لم يرده منه، فطبعا لا يقع في الكون الا ما اراده الله عز وجل. طيب ليه ما امره؟ هو ده كان كلامنا. فقلنا ايه؟ قلنا اجوبه، اما ان هو ليس طلبا على الحقيقه بل علامه على الشقاوه والتعذيب، او لتنقطع الحجه عند الله. يمكن الجواب الثاني احسن من الاول، اللي هو يكون ايه قطعا لحجته، يعني يكون مطلوب منه الايمان لكن يعني قطعا للحجه. ف لأن عادة الله في كونه أنه لا يعذب حتى يرسل رسول. طيب، وفائدة خطابهم بها هذا الضمير عائد على إيه؟ دلوقتي أقرب مذكور الصلاة، مش كده؟ فين؟ بس الصلاة المفهوم من المصلين، الصلاة مش مذكورة. أقرب مذكور الصلاة المفهوم من المصلين، لكن ده خلاف المتبادر. المتبادر زي ما أنتوا قلتوا إيه؟ الفروع، مش كده؟ وفائدة خطابهم بها، لو أنا عايزك تشيل هذا الضمير وتحط اسم ظاهر يبقى إيه؟ الصلاة. لكن ده خلاف المتبادر. المتبادر إيه؟ الفروع. طيب، السؤال الآن، هذا الظاهر المتبادر اللي هو الفروع، الخلاف مش في كل الفروع. احنا قلنا الخلاف الفروع المتوقفة على النية المتوقفة على الإسلام. يبقى وفائدة خطابهم بها بالفروع يعني في الجملة، بما اتفق على أنهم مخاطبون به وبما اختلف في خطابهم به، يعني في الجملة. وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، أي على تلك الفروع اللي هو إذا ترك الواجبات فإنه يعاقب، وإذا فعل المحرمات. والمراد بالعقاب هنا العقاب الزائد على عقاب الكفر، تمام؟ طيب، في سؤال هنا، هذه الفروع المتوقفة على النية المتوقفة على الإسلام، في منها فروع متفق عليها وفي فروع مختلف فيها بين المذاهب، فهو بقى الراجل ده مخاطب كده بكل فروع المذاهب ولا ايه الموضوع؟ يعني هو الآن بنتكلم على الفروع المتوقفة على النية المتوقفة على الإسلام، لكن الفروع المتوقفة على النية المتوقفة على الإسلام بعضها وفاقي اتفاقي إجماعي وبعضها مختلف فيه بين المذاهب، فماذا بيقول لك واجب وماذا بيقول لك مستحب وماذا بيقول لك مباح؟ بس عايزين نعرف، مفيش حاجة اسمها كده، لا عايزين الكلام بدقة. انت الان تختار مذهبا في هذه المساله، صح؟ وبعدين انت لما مشيت في سكه واخترت مذهب، المذهب ده بترد عليه ايرادات وبتتفرع عليه مسائل، محتاج ان انت تجيب بناء على هذا الايه المذهب الذي اخترته، وبعدين لابد ان تبحثه وما تقدرش تقول لا ماليش دعوه. ويمكن اثناء البحث في الفروع فروع القول تلاقي ان القول ده فيه مشكله ترجع تعدل فيه او تختار غيره. فالآن هل هو الكلام في الفروع المتفق عليها واختلف فيها؟ لا، الأقرب أن الكلام في الفروع المتفق عليها دون المختلف فيها، لأن المدار على التكليف، المدار في التكليف بالفروع المختلف فيها على إيه؟ على تقليد القائل بها. يعني أنا لما حضرتك هتكلف بفرع يقول به الشافعي ولا يقول به أحمد، ده بناء على إن حضرتك بتقلد الشافعي، والكافر يعني بالنسبة له أحمد زي الشافعي زي مالك زي أبو حنيفة، مش كده؟ فالمدار في التكليف في المختلفات أو في المختلفات أو في المسائل المختلف فيها على تقليد القائل بذلك الفرع. فنسبة هؤلاء إلى المذهب الموجب أو المذهب المحرم دون غيره ترجيح بلا مرجح، لأن بالنسبة له أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مستوون، مش كده؟ فإن أنا أقول له أكلفه بناء على مذهب أبو حنيفة وأتسيب له مذهب الشافعي أو العكس ترجيح بلا مرجح، وده باطل. لكنهم يعاقبون على ترك تقليد مذهب من المذاهب أو قول من الأقوال. يعني ليه؟ لأن وجوب التقليد على من لم يكن مجتهدا ده من الفروع المجمع عليها. فمين قاعد عبيط؟ لا، ما أنا أقول لك هو مين قاعد عبيط يقول لك أنا بستدل والدليل كذا، نقول له وفضلتك مجتهد؟ لا، يبقى فضلتك يجب عليك أن تقلد. مش لازم تقلد مذهب بعينه، دي بقى مسألة مختلف فيها. ممكن تقلد في مسألة مالك وتقلد في مسألة الشافعي ماشي، بس ما تبقاش فضلتك بتعمل بإيه؟ باجتهادك. حضرتك مثلا متمذهب بمذهب وجيت في مسألة قلت والله يحيك في صدري أن أعمل بهذا القول لأجل أنه يخالف الحديث مثلا، أقول لك طيب شوف حد فهم الفهم بتاعك ده، مثلا أنت بتقلد مالك في مذهبك، ثم جيت في مسألة قلت لا المسألة دي أنا هي حيكو في صدري مخالفة الحديث. طيب من الذي قال بفهمك بهذا الحديث؟ الشافعي، أبو أحمد، أبو حنيف، ماشي. يبقى تنتقل في هذه المسألة تقليدا لاجتهادا. ومسائل كذا مسألة خرج فيها عن الإجماع لا يجوز تقليده فيها ويحرم الإفتاء به. طبعا يعاب عليه ويحرم الافتاء بها. طلاق الثلاث يقع ثلاثة إجماعا. ابن تيمية خالف الإجماع في المسألة. واللي عايز يشوف تفصيل هذه المسألة يشوفه في كتاب الشيخ الكوثري الإشفاق على أحكام الطلاق، رد فيه على الشيخ أحمد شاكر. ده اللي عايز يعني يقرأ في الفروع ويقرأ في الأصول ويمشي كده بعلم. لكن أصل فلان قال ونقلده، لا ده مسألة تانية. لكن في الإشفاق على أحكام الطلاق للشيخ الكوثري بيانها كويس. والشيخ سلام العزامي برضو كتابه رائع جدا اللي هو البراهين الساطعة، برضو إيه يعني بيّن هذه المسائل كويس في رد بعض البدع الشائعة. والمغرب ده والله تعالى أعلى وأعلى. هو بيأذن بدري كده ما شاء الله. الله أهلا أهلا أشبن شافر.